ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه، لما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهد، نهى البائع والمشتري. ولا تباع رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل، أي منفردة عن أصولها، لأن ما في الأرض مستور مغير، وما يحدث منه معدوم فلم يجوز بيعه كالذي يحدث من الثمرة. فإن أبيع الثمر قبل بدو صلاحه بوصوله، أو الزرع الأخطر بأرضه، أو أبيع لمالك أصلهما، أو أبيع قثاء ونحوه مع أصله، صح البيع، لأن الثمر إذا أبيع مع الشجر والزرع إذا أبيع مع الأرض دخل تبعا في البيع، فلم يضر احتمال الغرر. طيب، يقول: ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه، لما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. نهى البائع والمشتري. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المحاقلة، محاقلة، ومن المحاقلة بيع الحقل قبل بدو صلاحه، قبل بدو صلاحه، تعرفون المحاقلة، نبيع حقلا بحقل، لأن يعني هذا يتضمن أولا الغرر والجهالة، وثانيا إذا كان من الجنس فإنه يفضي إلى الربا، وثالثا أنه إذا كان قبل بدو الصلاح دخل بهذه المسألة. قال: ولا تباع رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل، أي منفردة عن أصولها، لأن ما في الأرض مستور مغيب، وما يحدث منه معدوم، فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمر. فإن بيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله، أو الزرع الأخضر بأرضه، أو بيع لمالك أصلهما إلى آخره. طيب، الرطبة والبقل والقتة والباذنجان لا تباع دون الأصل، وما هو أصلها؟ شو الأصل؟ الشجر. الشجر. فإذا أردت أن أبيع رطبة أو بقل أو قتة أو باذنجان، لابد أن أبيع معه الأصل. لماذا؟ يقول: لأن ما في الأرض مستور مغيب. الباذنجان في الأرض ولا ظاهر؟ طيب، ما الذي يقول ماذا مغيب؟ يقول: ما في الأرض مستور مغيب. كيف الثمر يدخل؟ لا، شوف، لا تباع رطبة وبقل ولا قثاء كباذنجان دون الأصل. القثاء ما هو القثاء؟ هو خيار؟ نعم، مثل نوع من الخيار، بعضهم يسميه قرح ولا لا؟ الخيار مو بيسموه بعضهم قرح، لكنه يختلف عن الخيار أنه فيه خطوط شوي، خطوط وأخضر فاتح علامات. الناس كانوا يسمون بعض الناس يسمونه طرح، خيار، هذا يسمى طرح، ولا ما سمعتم بهذا؟ ها؟ قديم يسمونه طرح، إلا سبب هذا الطرح شيء آخر. طيب، مفرد: لأن ما في الأرض مستور مغيب، وما يحدث منه معدوم، فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمر. استثنى المؤلف من ذلك، قال: فإن بيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله، أو الزرع الأخضر بأرضه، أو بيع لمالك أصلهما، أو بيع قثاء ونحو مع أصله، صح البيع. إذا استثنى مما تقدم هذه المسائل التي ذكرها المؤلف، وعلل ذلك، قال: لأن الثمر إذا بيع مع الشجر، والزرع إذا بيع مع الأرض دخل تبع للأرض، دخل تبع للأرض. تقدم لنا أن الثمر لا يباع قبل بدو صلاحه، وكذلك الزرع لا يباع قبل اشتداد حبه، وكذلك الرطبة والبقل والقثاء ونحوه مما أصله أو من المقصود منه مستتر في أصل الأرض. ولهذا قال: لأن ما في الأرض مستور مغيب إلى آخره. إلا أن المؤلف رحمه الله استثنى مسائل، قال: فإن بيع الثمر إلى آخره. وخلاصة الكلام في هذه المسألة أن بيع الثمر والزرع قبل اشتداده، أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداده لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يبيع بشرط القطع، أن يبيعها بشرط القطع بالحال، فيصح بالإجماع لانتفاء العلة التي من أجلها نهي عن ذلك. لأن العلة التي نهي من أجلها عن ذلك أنه إذا بيع قبل أواني أخذه صار عرضة للفساد، وهذه العلة تنتفي فيما إذا بيع بشرط القطع في الحال. الحال الثانية أن يبيعها بشرط التبقية، فلا يصح أيضا إجماعا للنهي عن ذلك. إذن لدينا حالتان متقابلتان. الحال الثالثة أن يبيعها مطلقا، أي من غير اشتراط القطع أو غيره، فيبيع ويسكت. وهذه الحال لها ثلاث صور، هذه الحال لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يبيعها مع أصلها، يبيعها يبيع التمر قبل بدو صلاحه مع أصله، أو الزر قبل استداده مع أصله، أو القثة ونحوه مع أصله، فهذا يصح، فيصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط ذلك المبتاع. ووجه الدلالة أن المبتاع إذا اشترط ذلك دخلت البيع، مع أنه لم يبدو صلاحها، لم يبدو صلاحها. وفي الصورة الآن مثلا لدي نخل قد أبر، ومعلوم أن المؤبر لم يبدو صلاحه، ثم إني بعتك النخلة، النخل دون الثمر، نعم بعتك النخل، الثمر لمن يكون؟ الثمر يكون للبائع. طيب لو اشترط ذلك المشتري يصح فيكون له. إذن هنا يكون الثمر بيع مع أصله، تبيع مع أصله. إذن الصورة الأولى أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه، أو الزر قبل اشتداده مع أصله، فيصح بقوله عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط ذلك المبتاع. الصورة الثانية أن يبيعها مفردة، أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، أو الزرع قبل اشتداد حبه، مفردا لمالك الأصل، مفردا لمالك الأصل، وذلك بأن تكون الثمرة لشخص والشجرة لشخص آخر. مثل: إنسان أوصى بثمرة نخله لزيد، لزيد من الناس، فمات الموسى، مات الموسى، لمن الثمر؟ الثمر لمن؟ لزيد. طيب زيد باع الثمر على الورثة، باع الثمر على الورثة، هذه الصورة على المذهب تصح، تصح، وسيأتي التعليل فيها. صورة أخرى في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط ذلك المبتاع. علمنا أن الثمر تقول للبائع، أليس كذلك؟ طيب لو قدر أنه باع الثمر، باع النخلة قبل بدو، باع النخلة والثمر كان له، ثم بعد ذلك باع الثمر قبل بدو صلاحه على المشتري نفسه، على المشتري نفسه، هل يصح أو لا يصح؟ يعني أن تباع مفردة لمالك الأصل، لا مفردة، تباع مفردة لمالك الأصل، فهل يصح أو لا؟ المذهب أنه يصح، أنه يصح، وعلّل ذلك بأن التسليم حصل كاملا وقياسا على ما إذا بيعت مع أصلها. تقدم لنا أن الثمر قبل بدو الصلاح إذا بيع مع أصلها أن البيع صحيح. فإذا قال قائل: ما صورة ذلك؟ ما صورة بيع الثمر مفردة لمالك الأصل؟ نقول لذلك صور، منها لو أنه أوصى بثمرة شجرة أو ثمرة نخل لزيد بن الناس، ثم مات الموصي، الآن الثمر ثبت لزيد، وأصل النخلة للورثة، فجاء زيد وقال: أبيعكم ثمرة النخل قبل بدو صلاحه، فالمذهب أنه يصح في هذا الحال. لماذا؟ لأن التسليم حصل كاملا، فالمبيع عليه الآن الذي هو المشتري يملك الأصل والفرع، يملك الأصل والفرع. كذلك لو بعت عليك نخلة قد أبرت، فأصل النخلة لك وثمرتها لي، تم البيع. بعد مدة يوم ويومين قلت لك: ألا تشتري مني الثمرة؟ فقلت: نعم أشتريها منك. فقلت: بعتك الثمرة. فهذا على المذهب يصح، مع أنه باع الثمر قبل بدو صلاحه مفردا لكن لمالك الأصل، فيقول هذه الصورة كالصورة الأولى، وهي إذا بيع الثمر مع أصله، والقول الثاني في هذه المسألة، أنه لا يصح، لأمرين: أولا عموم الحديث، وثانيا أن هناك فرقا بين هذه الحال وبين الحال، بين هذه الصورة وبين الصورة الأولى. ووجه الفرق أنه في الصورة الأولى دخلت الثمرة تبعا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أما في هذه الصورة فالثمرة عقد منفرد بأصله، فماذا يقول؟ بعتك هذه النخلة تدخل الثمرة تبعا، أما إذا بعتك النخلة ثم بعد ذلك بعتك الثمرة فالثمرة الآن عقد منفرد بأصله. وهناك فرق بين ما دخل تبعا وما بيع أصلا، طيب، الصورة الثالثة أن يبيعها، أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحه أو الزرع قبل اشتداده مفردة بدون أصلها لغير مالك الأصل، فلا يصح لعموم الحديث. نبيع الثمر قبل بدو صلاحه مفردا لغير مالك الأصل، مثل يبيع عندي نخلة أثمرت ولم يبدو صلاحها أبرت فبعتها لزيد، هذا لا يجوز. أو بعت النخلة بعد أن أبرت ثمرتها لي فبعت الثمرة على شخص غير المشتري فلا يصح. والخلاصة لا، أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع قبل السداد أو الرطبة والبقل والقثة ونحوها لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن تباع، أن يباع بشرط القطع في الحال فيصح بالإجماع، لماذا؟ لأن العلة تنتفي، العلة التي من أجلها نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه منتفية هنا، والعلة هي أنه قبل صلاحه عرضة للفساد. الحال الثانية أن يبيع هذا المذكور الثمر والزرع والقفة ونحوه، أن يبيعه بشرط التبقية، قال اشتري منك هذا الثمر بشرط أن أبقيه إلى أوان جذابه، فهذا لا يصح إجماعا. الصورة الثالثة أن يبيعه ويطلق يسقط، لا يذكر القطع، لا يشترط القطع ولا يشترط عدم القطع، ففي هذه الحال لها ثلاث صور، الصورة الأولى أن يبيع الثمر مع أصله، أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه مع أصله، أو الزرع قبل استداده مع أصله، أو الرطبة والبقل والقثة مع أصله، فهذا يجوز، والحديث بذلك صريح: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط ذلك المبتاع. ووجد دلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فدل ذلك على أن المبتاع إذا اشترط صح، الشرط. الصورة الثانية أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع قبل اشتداده أو الرطبة ونحوها مفردة لمالك الأصل، يعني يكون الأصل في عقد وهذه في عقد، أو يكون مالك الأصل أو يكون الأصل مملوكا من قبل ثم يبيع الثمرة على مالك الأصل، فالمشهور من المذهب صحة هذه الصورة صحتها. ووجه الصحة عندهم أن التسليم حصل كاملا، وقياسا على ما إذا باع الثمرة مع أصلها. والقول الثاني وهو الصحيح عدم الصحة بعموم الحديث، نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهذا يشمل ما إذا بيع مفردا لمالك الأصل أو لغيره. وثانيا أن هناك فرقا بين أن تباع الثمر مع أصلها وبين أن تباع مفردة، لأن الثمر إذا بيع مع أصله فقد ثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وإن بيع الثمر مفردا صار له حكم مستقل، فكأنه باعه مفردا وبيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يصح. إذن نفرق بين الصفقة والصفقتين، أو وقوع ذلك في عقد أو في عقدين. أيوة، الصورة الثالثة أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها مفردة لغير مالك الأصل، هذا لا يصح. يقول: فإن بيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله، أو الزرع الأخضر بأرضه، أو بيع هذا السورة، أو بيع لمالك أصلهما، أو بيع قثاء ونقمه مع أصله، صح البيع، لأن الثمر إذا بيع مع الشجر والزرع إذا بيع مع الأرض دخل تبعا في البيع فلم يضر احتمال الغرض. وإن بيع لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال، إلا إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل اسداد حبه بشرط القطع في الحال، فيصح إن انتفع بهما، انتفع بهما الضمير يقول لا الثمر والزرع، فإن لم ينتفع بهما فإنه لا يصح. لماذا لا يصح؟ نقول: لأن من شروط البيع أن يكون في العين، أن تكون العين مشتملة على المنفعة، وهنا العين لم تشتمل على المنفعة. إذا عدم الصحة هنا، عدم الصحة هنا لأمر خارج الواقع، لا تعلق له بكون الثمر بدا صلاحه أو لم يبدو صلاحه، واضح؟ طيب، قال: لأن المنع، هذا تعليل جواز القطع، يعني جواز البيع بشرط القطع. قال: لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة، وهذا مأمون فيما يقطع، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال رحمه الله: أو إلا إذا باع الرطبة والبقول جزة موجودة فجزة، فيصح لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر، يعني كلما ظهرت جزة قال بعتك الرطب والبقول والبرسيم ونحوه، كلما ظهرت جزة مشاهدة قال بعتك إياها، هذا يجوز. قال: أو إلا إذا باع القثاء ونحوها لقطة موجودة لما تقدم، وما لم يخلق لم يجوز بيعه. إذا قوله إلا من تقدم إلا بشرط القطع في الحال، الاستثناء عائد على الثمر والشجر، وقوله أو جزة عائد على الرطبة والبقول، وقوله أو لقطة عائد على القثاء. إذا يكون به لف ونشر مرتب. طيب،